إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا كريم. أما بعد، يا أيها الطلاب والطالبات في المستوى الثاني من قسم الاقتصاد وإدارة الأعمال، هذا هو أو هذه هي المحاضرة 17 من محاضرات النحو المقررة عليكم. وقد سبق في المحاضرة السابقة، المحاضرة 16، أن تكلمت عن إن وأخواتها، وتحدثت عن كفها عن العمل بما ما عدا ليت، فإنها تمتاز عن أخواتها لأنها إذا دخلت عليها ما فإنها تبقى على اختصاصها بالجملة الاسمية، ولا يجوز دخولها على الجملة الفعلية، كما أنه يجوز إعمالها وإهمالها. ثم انتقلت بالحديث إلى مواضع كسر همزة إن، وذكرت أنها تكسر في مواضع، منها أن تقع في ابتداء الكلام، أو أن تقع بعد القسم، أو أن تقع محكية بالقول، أو أن يقع بعدها لام التوكيد. فإن لم يقع بعدها لام التوكيد وجب فتح همزتها. ثم انتقلت إلى مواضع أو المواضع التي يجب فيها فتح همزة إن، وذكرت لذلك ضابطا عاما، وهو وقوعها في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. فمثال وقوعها في محل رفع أن تقع في محل رفع فاعل، كقولك ألم يكفي أنك مجتهد، يعني ألم يكفي اجتهادك. ومنه قوله تعالى، وهذا لم أذكره في المحاضرة السابقة وإنما أذكره الآن، أولم يكفهم أنا أنزلنا، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب، إليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم. تقدير الكلام أولم يكفهم إنزالنا، فقوله عز وجل أنا أنزلنا، أن وما دخلت عليه في محل رفع فاعل ليكفي. فأن، أن حرف ناسخ، ونا اسمها في محل نصب، وأنزلنا فعل وفاعل، أنزل فعل ماض وناء فاعل في محل رفع، وجملة أن أنزلنا في محل رفع فاعل ليكفي. تقدير الكلام أولم يكفهم إنزالنا، أولم يكفهم إنزالنا، أولم يكفهم أن أنزلنا. وكذلك لو وقعت في محل رفع نائب فاعل، كما في قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع، أوحي فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح، وأن حرف ناسخ لا محل له من الإعراب، والهاء اسمها في محل نصب، واستمع فعل ماض، نفر فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وجملة استمع نفر في محل رفع خبر أن، وجملة أنه استمع في محل رفع نائب فاعل لأوحي، فإن أوحي هنا فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح، وإذا كان الفعل مبنيا للمجهول فإنه يحتاج إلى نائب فاعل، فإنه يحتاج إلى نائب فاعل. كذلك يجب فتح همزة أن إذا وقعت في محل نصب مفعول به، إذا وقعت في محل نصب مفعولا به، كقولك علمت أنك ناجح، يعني علمت نجاحك، علمت أنك ناجح، علمت أنك رابح، علمت أنك سابق، يعني علمت ربحك وعلمت نجاحك وعلمت سبقك. فإذا وقعت أن في محل نصب فإنه يجب فتح همزتها. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. أن السماوات والأرض، أولم يرى الذين كفروا أن هنا في محل نصب مفعول به، أن وما دخلت عليه في محل نصب مفعول به ليروا. فلما وقعت هنا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، أن حرف ناسخ لا محل له من الإعراب مبني على الفتح، والسماوات اسمها منصوب علامة نصبه الكسرة لأنه جمع أن السالم، والواو عاطفة، والأرض معطوفة على السماوات منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. كانتا رتقا، كان فعل ماض والتاء للتأنيث، والألف اسم كان في محل رفع، ورتقا خبر كان. وجملة كانتا رتقا في محل رفع خبر أن، وجملة أن وما دخلت عليه في محل نصب مفعول به ليروا. يجب هنا فتح همزة أن لأنها وقعت في محل نصب مفعول به. كذلك لو وقعت في محل نصب، عفوا، كذلك لو وقعت في محل جر بالحرف مثلا، ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، بأن الباء حرف جر، أن حرف ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الله اسم أن منصوب عن نصبه الفتحة، هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق. هو هذا ضمير الفصل، إما أن نقول ضمير الفصل ولا محل له من الإعراب، والحق خبر أن مرفوع علامة رفعه الضمة، أو نقول هو مبتدأ والله والحق خبر المبتدأ هو، وجملة هو الحق في محل رفع خبر أن، وجملة أن الله هو الحق في محل جر بالباء. فلما وقعت جملة أن الله هو الحق، لما وقعت في محل جر بالباء، وجب فتح همزتها. وعلى هذا فقس، إذا جاءت أن في محل نصب أو في محل رفع أو في محل جر فإنه يجب فتح همزتها، هذه هي إن وأخواتها مع ذكر عملها، وقد ذكرنا ذلك. ثم انتقلنا إلى اتصالها بماء الحرفية وما يترتب على ذلك من أحكام، ثم انتقلنا إلى مواضع كسر همزة إن، ثم انتقلنا إلى مواضع فتح همزة إن. وبهذا نكون قد أتينا على باب إن وأخواتها، وذكرنا المواضع والمسائل التي قد تحتاجون لها من هذا الباب، وتركنا مسائل كثيرة في هذا الباب حقيقة، لما فيها أو لأن الوقت يضيق لشرحها أو يضيق عن شرحها. من ذلك أنه يجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إن المكسورة أو اسمها أو ما توسط من معمول الخبر أو ضمير الفصل. هذا كلام تنظيري. دعونا نتحدث الآن بضرب الأمثلة. يقول الله عز وجل: إن ربك لذو مغفرة. إن ربك لذو مغفرة. هنا دخلت اللام، هنا لام التوكيد تأتي لزيادة توكيد الكلام مع إن. إن هي أصلها للتوكيد، فإذا أردت أنت زيادة التوكيد أتيت بهذه اللام. فأنت الآن قوة الكلام تختلف من قولك أنت ناجح، وأقوى منه إنك ناجح، وأقوى منه إنك لناجح. إنك لناجح، وزيادة المبنى يقول البلاغيون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى وتأكيده. ولذلك تجد أنه دائما تذكر إن ويذكر معها أحيانا اللام هذه. فما هذه اللام؟ هذه اللام تسمى لام الابتداء، تسمى لام الابتداء. أصل الكلام لأنت ناجح، أصل الكلام لأنت ناجح، لما جاءت إن تزحلقت اللام إلى الخبر فصار إنك لناجح، زحلقناها إلى الخبر. ولذلك تسمى أحيانا اللام المزحلقة، يعني من المبتدأ إلى الخبر، من الاسم إلى الخبر. فإذا دخلت إن تأخرت اللام إلى الخبر. فتدخل أين مواضع دخول هذه اللام؟ تدخل هذه اللام على الخبر المتأخر، يعني الذي لم يتقدم على الاسم، كما في قوله تعالى: إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. إن ربك لذو مغفرة، إن حرف ناسخ لا محل له من الإعراب، ورب اسم إن منصوب عن نصب الفتحة وهو مضاف، والكاف في محل جر مضاف إليه. إن ربك لذو، اللام لام التوكيد لا محل لها من الإعراب، وذو خبر إن مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة التي مرت علينا. إن ربك لذو مغفرة وهو مضاف، ذو مضاف ومغفرة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. إن ربك لذو مغفرة، جيد. دخلت اللام هنا على خبر إن لإفادة التوكيد وزيادته. كذلك تدخل اللام على اسم إن بشرط أن يتأخر عن الخبر. تدخل لام التوكيد على اسم إن بشرط أن يتأخر عن الخبر، كما في قوله تعالى: إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة. إن حرف ناسخ في حرف جر، ذلك اسم إشارة، ذا اسم إشارة في محل جر بفي، واللام للبعد والكاف للخطاب. إن في ذلك، وشبه الجملة في ذلك خبر إن مقدم في محل رفع، ولا عبرة اللام للتوكيد لا محل لها من الإعراب، وعبرة اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة. وقد دخلت لام التوكيد هنا على اسم إن، دخلت هنا لام التوكيد على اسم إن لإفادة التوكيد وزيادته. فهذه اللام نسميها لام التوكيد وهي لام الابتداء في الأصل. كذلك تدخل على الضمير، تدخل على الضمير الذي يسمى ضمير الفصل ويؤتى به أيضا لزيادة التوكيد، كما في قوله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. إن هذا لهو القصص الحق، عندما قص الله عز وجل قصة عيسى وما فيها من معجزات وخوارق، قال: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. إن هذا لهو القصص الحق، لا إعراب، إن هذا لهو القصص الحق. إن هذا، إن حرف الناسخ لا محل له من الإعراب، وهذا الهاء للتنبيه لا محل له من الإعراب، وذا اسم إشارة في محل نصب اسم إن. إن هذا لهو، اللام للتوكيد لا محل له من الإعراب، وهو ضمير الفصل لا محل له من الإعراب، يؤتى به للتوكيد ودخلت اللام عليه هنا. إن هذا لهو القصص، القصص خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة، والقصص والحق صفة للقصص، صفة للقصص مرفوع علامة رفعه الضمة. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. أيضا هذه مثل إن هذا لهو القصص، وإن الله لهو العزيز. إن حرف الناسخ، الله اسم إن منصوب علامة نصب به الفتحة، لهو اللام لام التوكيد لا محل لها من الإعراب، وهو ضمير الفصل لا محل له من الإعراب، وإن الله لهو العزيز، العزيز خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة، والحكيم خبر آخر أيضا مرفوع علامة رفعه الضمة، وإن الله لهو العزيز الحكيم. هذه مواضع دخول اللام على ما بعد إن، وما بعد إن كما تبين لكم من الشرح إما أن يكون اسمها، وإما أن يكون خبرها، وإما أن يكون ضمير الفصل. وإما أن يكون ضمير الفصل، ففي هذه الحالة يجب دخول اللام هنا للتوكيد، أو تدخل اللام، يجوز دخول اللام هنا للتوكيد، عفوا ليس واجبا إنما هو جائز لمجرد التوكيد. فتقول: إن زيدا لناجح، وإن في القاعة لزيدا، وإن زيدا لهو الصديق الوفي، وإن زيدا لهو الصديق الوفي. فهذه ثلاث مواضع تدخل فيها لام التوكيد على ما تأخر من خبر إن أو اسمها أو الضمير الذي يسمى ضمير الفصل. وقد ذكرت لكم الأمثلة والشواهد على هذه المسائل. خبر هذه الأحرف، ننتقل إلى مسألة أخرى، وهو خبر هذه الأحرف، هل يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم؟ لا يجوز في باب إن وأخواتها توسط الخبر بين العامل واسمه كما أنه لا يجوز تقديم الخبر على العامل واسمه كما كان ذلك في باب كان. في باب كان ما ذكرنا هذا ولكن لأن حذفناه من ذلك الباب، لكن أذكره هنا. نقول كان يجوز أن يتقدم الخبر، أما هنا فيمتنع توسط الخبر بين العامل واسمه، ويمتنع أيضا أن يتقدم الخبر على العامل نفسه، يعني على إن أو إحدى أخواتها وعلى الاسم. فلا يجوز لك أن تقول إن قائم زيدا بتقديم الخبر على الاسم. والسبب في ذلك أنه عدم جواز تقدم الخبر على الاسم هنا في باب إن وأخواتها، أن إن وأخواتها أن إن وأخواتها حروف، والأصل في العمل أن يكون للأفعال لا للحروف، ولذلك فعمل إن وأخواتها ضعيف، عمل إن وأخواتها ضعيف، ولذلك لا يتصرف في محمولاتها كما يتصرف في العوامل القوية مثل الأفعال. فالأفعال عوامل قوية يجوز أن يتصرف في محمولاتها، أما العوامل الضعيفة كالحروف مثلا مثل إن وأخواتها فإنه لا يتصرف في محمولاتها، ولذلك لا يجوز أن يتقدم خبر إن على اسمها. لا تقل إن قائم زيدا ثم تقول إنني قدمت خبر إن على اسمها، نقول هذا غير جائز. لكن يجوز تقدم الخبر على الاسم في باب إن وأخواتها إذا كان الخبر شبه جملة، يعني ظرف أو جار ومجرور. إذا كان الخبر شبه جملة يعني ظرفا أو جارا ومجرورا فإنه يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم. لماذا؟ لأن شبه الجملة يتوسعون فيه ما لا يتوسعون في غيره من المعمولات، يتوسعون فيه ويتسامحون فيه، فأجازوا تقديم خبر إن على اسمها إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. ومن ذلك قوله عز وجل إن لدينا أنكالا، إن لدينا أنكالا، فإن هنا حرف ناسخ ولدينا ظرف مكان، هنا ظرف شبه جملة وهو في محل رفع خبر إن مقدم، وأنكالا اسم إن مؤخر منصوب علامة نصبه الفتحة. وجاز تقدم الخبر على الاسم هنا لأن الخبر شبه جملة ظرف مكان، ومثل ذلك قوله تعالى إن في ذلك لعبرة، فهنا في ذلك جار ومجرور وجاز تقدمه وهو خبر إن مقدم في محل رفع، ولعبرة اسم إن كما سبق معنا ذلك في الحديث عن دخول اللام على ما تأخر من اسم إن وخبرها وضمير الفصل. فهنا جاز تقدم الخبر على الاسم لأن الخبر هنا جار ومجرور. هذا ما تيسر الحديث عنه وإيراده في باب إن وأخواتها. وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله، وهي المحاضرة 18 بإذن الله، سأتحدث عن موضوع جديد وهو باب لا النافية للجنس، وأتحدث عن عملها وشروطها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.